إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإنه مما يجب أن يعتقده كل مسلم أن الذي يفرج الكرب ويكشف الضر هو الله وحده، لا إله إلا هو. وقد بين هذه العقيدة في غير ما آية من كتابه عز وجل، كما قال سبحانه: قل الله ينجيكم منها ومن كل شر ثم أنتم تشركون. بل يكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وكما قال سبحانه: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وكما قال سبحانه في إخباره عن إنجائه لأنبيائه من الكرب العظيم: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، إلى آخر هذه الآيات. ومن أجل هذا بين سبحانه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحبه من الدعاء، الذي إذا دعي به فرج الكرب عن كل مكروه وكشف الضر عن كل صاحب ضر. ومن هذه الأدعية التي بيّنها سبحانه في كتابه، أولا ما دعا به أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. وثانيا ما جاء في دعوة ذي النون يونس عليه السلام في قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فأنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الفرج بعد الشدة بإسناده إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألا أخبركم بدعائي إذا دعا به من وقع في كرب أو في بلاء من بلايا الدنيا استجيب له؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال دعوة ذي النون الذي دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا أخرج الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوة ذي النون التي دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له. وكلا الحديثين صححهما العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا أو ثالثا ما دعا به نوح عليه السلام لما ظل يدعو قومه 950 عاما فما آمن معه إلا قليل، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فجاءه النصر من الله وأغرق هؤلاء الجاحدين الكافرين الذين ردوا دعوة نوح عليه السلام إلى التوحيد طوال هذه السنوات. وأخذهم الطوفان ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر لما قال نوح عليه السلام أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ورابعا ما دعا به خليل الله إبراهيم عليه السلام ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله من فضل عظيم وأخرج البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل دعا بها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ودعا بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له قومه إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدعاء في تفريج الكرب وفي دفع البلاء وكشف الضر ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدعية تحت باب الدعاء عند الكرب وأخرجه أيضا في كتاب التوحيد تحت باب وكان عرشه على الماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو عند الكرب وفي رواية يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يثني على الله عز وجل بهذا الثناء حين يصيبه الكرب وقد اختلف العلماء هل يكتفي بهذا الثناء فقط أم عليه أن يعقب هذا الثناء بدعاء أن يدعو الله أن يصرف عنه الشر أو يكشف عنه الضر فذهب الفريق الأول إلى أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث كما عند أبي عيانة في مستخرجه وعند غيره أنه زاد في آخر الحديث ثم دعا. وأيضا جاء عند البخاري في الأدب المفرد زيادة أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اصرف عني شره بعد أن ذكر هذا الثناء. نعم. الفريق الثاني احتج بما ثبت في الصحيحين فيما ذكرناه الآن والذي فيه أنه كان يقول أو يدعو عند الكرب بهذا فقط ولا تعارض. فإن العبد إذا واظب على هذا الدعاء الذي هو يعد دعاء ثناء فإنه يكفيه إن شاء الله. وإن عقب هذا بدعاء المسألة فقد زاد خيرا على خير. وكم من مكروه جرم هذا الدعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلا فرج الله عنه كربه وكشف ضره. ولكن على العبد أن يدعو فيه موقنا بالإجابة وموقنا بتفريج الكرب ومحسنا الظن لله. فكما جاء في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده الذي يكشف الضر الذي يكشف الضر ويدافع عن الذين آمنوا ويجعل لهم فرجا أو مخرجا من حيث لم يحتسبوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الأحاديث التي ثبتت أيضا فيما يتعلق بالدعاء الذي يقال عند الكرب ما أخرجه أحمد في مسنده وغيره بسند حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول عند الكرب لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وأيضا أخرج أبو داود في سننه من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ قالت بلى. قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح أبي داود. وأيضا أخرج الطيالسي في مسنده بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمات المكروه. وهذا اللفظ عند أحمد في مسنده وعند البخاري في الأدب المفرد. أما عند الطيالسي فقال من أصابه كرب فليقل اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. هذا الدعاء قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم كلمات المكروه. وأيضا أخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح أثبت صحته في بحث نافع إمام هذا العصر الألباني رحمه الله إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث كما في السلسلة الصحيحة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أصاب عبد قط الهم والحزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت لي نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عني الهم والغم وأبدله مكان حزنه فرحا. قال يا رسول الله أفلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال بلى، ينبغي على من سمعها أن يتعلمها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كرضه أمر قال أو دعا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وأخرج البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة خادما فدعاني عمي أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخدمته، فما كان ينزل أي منزلا إلا أن يكثر من أن يقول اللهم أعوذ بك من الهم والهدم، وأعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل والجبن، ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. كان يكثر من هذا الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أخرج أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أو أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ثم دعا الرجل أو ذكر مسألته فقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولقد وعد سبحانه في مختم كتابه أن يجيب دعاء المضطر كما قال سبحانه مثمنا على نفسه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ينبه الله سبحانه وتعالى عباده إلى أنه هو المدعو وحده، هو المدعو وحده عند الشدائد، وهو المرجو وحده عند النوازل، كما قال سبحانه إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وكما قال فإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم ذكر ابن كثير الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح صححه العلامة الألباني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إلى ما تدعو، يعني تدعو إلى أي شيء؟ فقال أدعو إلى الله وحده الذي إذا أصابك الضر دعوته فكشف عنك الضر. نعم. وإذا نزلت بأرض قصر فدعوته رد عليك، وإذا أصابتك السماء أي فأجدبت أرضك دعوته فأنبت لك. لا إله إلا هو سبحانه، هو المرجو وحده، والمرجو وحده في الشدائد وعند نزول البلاء، لا يكشف الضر إلا هو. إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فكيف ندعو غير الله؟ كيف يظل حتى الآن من المؤمنين الذين ينتسبون إلى الإسلام يستغيثون عند الشدائد بغير الله ويطلبون المدد والغوث من الأموات الذين لا يسمعون شيئا؟ كيف يستغاث بغير الله؟ كيف يطلب المدد وتطلب النجاة من الحسين؟ أإله مع الله؟ على كل من علم شخصا يذهب إلى هذه المواطن الشركية التي لا يرضاها الله والتي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فلا تتخذوا القبور مساجد فإنه ينهاهم عن ذلك. عليه أن يعلمه وأن يذكر له هذه الآيات وهذه الأحاديث التي قد تبين لنا منها أنه سبحانه هو وحده المدعو عند الشدائد لا يكشف الضر إلا هو. لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله عز وجل بأنه سبحانه له الحمد لا إله إلا هو المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، نسألك أن تصلح حال ولاة أمر المسلمين وأن ترزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على كل خير، وأن تصرف عنهم بطانة السوء من علماء السوء ومن أهل البدع من المتصوفة ومن الشيعة ومن أصحاب الأحزاب الذين أضلوا هذه الأمة وصرفوا المسلمين عن سبيل أهل الحق. نسأل الله أن يفرج عن كل مسلم أصابه الكرب، وأن يعجل سبحانه بالفرج لكل من أصابه الضر، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، لا إله إلا هو سبحانه نستغيث به إذا أصابنا الضر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.